ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فما له من هاد وأتم الحج والعمرة لله الحج أحد أركان الإسلام وفريضة من فرائضه وذلك معلوم من الدين بالضرورة إذا توفرت شروط الإيجاب ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا والاستطاعة بدنية ومالية أما البدنية فهي أن يكون المسلم صحيح البدن معافى قادرا على الغدو والرواح والسفر وتحمل مشقاته ومشقات الانتقال في المناسك من منسك إلى منسك والاستطاعة المالية أن يكون مالكا لما يلزمه في الحج من النفقات ذهابا وإيابا فاضلا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقته ويشترط في حق المرأة إذا توفرت فيها الاستطاعة البدنية والمالية أن تجد زوجا أو محرما يسافر معه فإذا كانت المرأة ذا مال وصحيحة ولم تجد زوجا أو محرما يسافر معها ولو على نفقتها لم يجب عليها الحج والحج في أرجح أقوال العلماء واجب على الفور متى توفرت شروط الاستطاعة وذلك لقوله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله سبحانه سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ولقول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل فقد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة فمتى استطاع المسلم وجب عليه أن يعجل بالحج من فوره تبرئة لذمته والحج لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في العمر وما زاد على هذه المرة فهو تطوع أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها وعدم وجوبها فمنهم من قال العمرة غير واجبة ومنهم من قال العمرة واجبة والقول الثاني هو الأرجح أن العمرة أيضا واجبة فمن ملك من المال ما يبلغه العمرة ولا يملك ما يبلغه الحج فليؤدي العمرة أولا حتى إذا وسع الله عليه أدى فريضة الحج. إذن الحج والعمرة واجبان، واجبان الحج بلا خلاف بل بالإجماع، والعمرة في أرجح أقوال العلماء واجبة. فإذا لم يعتمر المسلم عمرة مفردة وخرج للحج فإنه يحج متمتعا فيؤدي العمرة ويتحلل منها ويحج، يبقى حج واعتمر في سنة واحدة أدى الفريضتين. وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة، المراد بالإتمام الإتيان بأركانهما وواجباتهما وسننهما، المراد بالإتمام الإتيان بها بهما كاملة النسك بالمحافظة على الأركان والواجبات والمستحبات، وهذا هو الإتمام الظاهر. والإتمام الباطن أحق وأولى ويتم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى، فلا يكون للحاج في حجه أية رغبة ولا أية نية سوى أن يؤدي ما فرض الله تبارك وتعالى عليه. ولما كان الناس في الحج قد تختلط نواياهم ولا تسلم لله تبارك وتعالى، لذلك قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا الحج والعمرة لله، يعني أخلصوا فيهما النية واجعلوهما لله تبارك وتعالى خالصتين. وأتموا الحج والعمرة لله. وقد اتفق العلماء على أن الإنسان إذا أحرم بحج أو عمرة متطوعا بهما فإنه يجب عليه إتمامهما، فالأعمال التطوعية من صلاة وصيام إذا دخل فيها المتطوع وأراد أن يقطعها أو يخرج منها له ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. لكن من أحرم بالحج نافلة، يعني أدى الفرض قبل كده وطلع يحج المرة الثانية أو الثالث، وأدى العمرة الواجبة وطلع يعتمر مرة ثانية أو الثالث، إذا أحرم أي دخل في النسك لا يجوز له أن يخرج من النسك قبل إتمامه إلا بعذر كما سيجيء. وأما بدون عذر كده هو خلاص، يعني بعد ما لبس الإحرام كده هو بدأ له أن يرجع، لا يجوز، لا يجوز مهما كانت الظروف، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الإحصار الحبس والمنع، ويكون بالعدو وبالمرض وبما يشبه ذلك. إذا أحرم الإنسان بالحج أو العمرة وعرض له عارض منعه من المضي في نسكه، سواء قبل وصول مكة أو بعد وصولها، فإن له أن يتحلل. فإن أحصرتم أي منعتم من أداء مناسككم سواء دخلتم الحرم أم لم تدخلوه، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني عليكم هدي تذبحونه وتتحللون من نسككم، وتتحللون من نسككم، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة التي خرج إليها من السنة السادسة من الهجرة، فصده المشركون ومنعوه من الدخول هذا العام، وتم صلح الحديبية في هذه السنة. فلما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام معهم على الصلح وكتب الشروط، تحلل وتحلل أصحابه، نحر هديه وحلق رأسه وتحلل، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي. وما استيسر من الهدي يكون شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لو واحد ذبح جمل لوحده وذبح بقرة لوحده، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فمتى أحصر الإنسان ومنع من الوصول إلى أداء نسكه، عليه أن ينحر هديا وأن يحلق رأسه ويتحلل من نسك قبل مكة أو بعد دخولها، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي يجب على المحصر إن لم يشترط في إحرامه، إن لم يشترط في إحرامه. والاشتراط هو أن يقول الإنسان عند الإحرام لبيك اللهم بعمرة أو حجة، ومحلي حيث حبستني، ومحلي حيث حبستني. هذا الاشتراط عند الإحرام، إذا أحصر الإنسان بعد ذلك حلق رأسه وتحلل ولا يلزمه الهدي. وذلك لما جاء في الصحيح أن ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أردت الحج وإني شاكية يعني مريضة وخايفة ما أقدرش أكمل المشوار وأرجع من الطريق وما حجش، فقال حجي واشترطي، قولي محلي حيث حبستني. فإذا أحرم المسلم بالنسك عمرة أو حجا ومضى ثم أحصر، فإن له أن يحلق رأسه ويتحلل ولا يلزمه الهدي. ومعلوم أن حلق الرأس عند التحلل إنما هو للرجال دون النساء، لقوله عليه الصلاة والسلام ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، إنما عليهن التقصير، تأخذ المرأة من مجمع شعرها قدر الأملة، تجمع شعرها كله وتأخذ من طرفه قدر الأملة. أما الرجل فالحلق في حقه أفضل من التقصير، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام يرحم الله المخلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المخلقين، قالوا المقصرين يا رسول الله، قال يرحم الله المخلقين، وفي الرابعة قال والمقصرين. فالذي يقصر شعره في التحلل من نسكه قد قصر مع نفسه، قد قصر مع نفسه، لأنه منعها بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة ثلاث مرات. فينبغي للمسلم إذا حج أو اعتمر أن يكون حريصا على الحلق، لكنه إذا اعتمر أو حج متمتعا، إذا حج متمتعا وكان دخوله مكة في أول ذي الحجة، في أول ذي الحجة أو أواخر ذي القعدة، فما هي إلا 10 أيام أو 15 يوما ويتحلل من الحج، فيكون في هذه الحالة الأولى في حقه عند التحلل من العمرة التقصير ليتمكن في الحج من الحلق، لأنه لو حلق في العمرة وبعد 10 أيام يتحلل من الحج مش هيلاقي شعر يحلبه. يبقى إذا حج متمتعا فالأفضل له التقصير عند التحلل من العمرة والحلق عند التحلل من الحج. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الحج. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. جملة فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي جملة معترضة بين أول الآية وهذه الجملة الثالثة، وتقدير الكلام بدون الجملة الوسط، وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وإنما جاءت الجملة الوسطى لتفيد حكما عارضا وهو حكم الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. من محظورات الإحرام حلق الرأس وإزالة الشعر من الرأس والبدن على حد سواء، وتقليم الأظفار وغير ذلك من محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام أن يحلق الرجل شعره أو يزيل شعر بدنه، فلذلك قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. ساعة ما تقول في الميقات لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بحجة، يبقى الآن من محظورات الإحرام أن تزيل شعر بدنك من رأسك أو من غيرها، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. بلوغ الهدي محلة الأنساك ثلاثة، الأنساك ثلاثة: إفراد وتمتع وقران. الإفراد أن يهل بالحج وحده، يجي في الميقات كده يقول لبيك اللهم بحجة مفردها بلا عمرة معها، والتمتع أن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، فيدخل مكة يطوف بالبيت سبعا ويسعى بين الصفا والمروة سبعا، وبعدين يتحلل ويقيم بمكة حلالا إلى يوم التروية فيحرم بالحج من منزله. والقران أن يهل بالعمرة والحج معا، فيقول لبيك اللهم بعمرة وقارنها مع الحج، أو عمرة وحجة، أو عمرة وحجة. هذه المناسك الثلاثة بأيها حج المسلم أجزأه، لكن اختلف العلماء في الأفضل، والأفضل هو التمتع. الأفضل التمتع، أن يدخل بعمرة ويتحلل منها، فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج. وأما من ساق الهدي معه من الحل فإن الأفضل في حقه القران، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. لماذا؟ لأنه ساق الهدي. ولذلك سئل ما بال الناس تحللوا ولم تتحلل، قال لأني سقت الهدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام لو صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه الذين أفردوا الحج أو قرنوه بالعمرة ولم يسوق الهدي، لما دخلوا مكة أمر من لم يسوق الهدي أن يجعلها عمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب، إلى أن التمتع واجب. يبقى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. المتمتع بقى هيدخل مكة يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق حسب المدة والمتسع قدامه، زي ما قلنا إذا كان دخل بدري واحد راح في شوال عمل عمره وقعد للحج يبقى هذا يحلق في عمرته ويحلق في حجه، دخل في آخر القعدة أو الأول ذي الحجة يبقى يقصر في العمرة ويحلق في الحج. وأما القارن والمفرد فكلاهما إذا أحرم من الميقات فسيظلان محرمين إلى يوم العيد، إلى يوم العيد. وأعمال العيد، أعمال يوم العيد هي رمي جمرة العقبة والنحر وحلق الرأس والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هذه خمسة الأعمال تعمل يوم النحر. وما سئل صلى الله عليه وسلم عمن قدم وأخر فيها إلا قال افعل ولا حرج. فالمفرد والقارن حيخلوهم محرمين لغاية يوم العيد الصبح ينزلوا من مزدلفة على منى يرمون جمرة العقبة ويحلقون ويتحللون، وده بيسموه التحلل الأول أو التحلل الأصغر. بعد رمي جمرة العقبة يحلق ويتحلل التحلل الأصغر، يعني يستبيح ببقى حلق رأسه وتقليم أظفاره ولبس هدومه بعد ما كان في الإزار والرداء ويتطيب، إلا أنه لا يستحل النساء حتى ينزل إلى مكة ويطوف ويسعى إن لم يكن تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولما كان الله بالناس رؤوفا رحيما يعلم أنه سيكون منهم مرضى قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أنت الآن أحرمت، يبقى من محظورات الإحرام حلق الرأس. عافاك الله محرم أحرم بالحج أو العمرة وبعدين مريض في رأسه مرضا محتاج أن يحلق رأسه، محتاج أن يحلق رأسه، يبقى محتاج أن يرتكب المحظور، محتاج أن يرتكب المحظور. لا حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ويريد بكم العسر. أحرمت ويحرم عليك حلق شعر رأسك والآن بك أذى من رأسك ولازم تحلق رأسه، احلق بس عليك فدية. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صدنة، هذه فدية ارتكاب المحظور وهو حلق الرأس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال ابن عباس رضي الله عنه: كل ما كان في القرآن أو فهو للتخيير، كل ما كان في القرآن أو فهو للإيه؟ للتخيير. زي كفارة اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فكل ما كان فيه أو فهو للتخيير. أي واحدة من الخصال المذكورة تعملها تجزئك إن شاء الله. أما فمن لم يجد فهو على الإيه؟ على الترتيب. أما فمن لم يجد فهو على الإيه؟ على الترتيب. يبقى احنا عندنا في كفارة اليمين 4 خصال، الثلاثة الأولى ربنا قال أو، أما الرابعة وهي الصيام قال فمن لم يجد، يبقى لا يجوز أن تصوم في كفارة اليمين 3 أيام إلا بعد عجزك عن الخصال الثلاثة الإيه؟ السابقة. هنا في فدية حلق الرأس قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية أو في سنة العمرة الحديبية كان معه كعب بن عجرة وكان في رأسه قمل وصار يتساقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: فحلق رأسك وانسك نسكا أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم 3 أيام. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالأفضل، بدأ بالإيه؟ بالأفضل. قال له: انسك نسيكة، اذبح ذبيحة الأول وبعدين اطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام. يبقى الفدية هذه أنت مخير فيها، بس الأفضل الإيه؟ الذبح، فدية 6 مساكين أو صيام 3 أيام. كل ما كان في الهدي طعاما فإنما يكون في مكة، كل ما كان في الهدي طعاما فإنما يكون فين؟ في مكة. وأما الصيام فحيثما شئت، فحيثما إيه؟ شئت. يعني أحرم بالحج أو العمرة وحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، يبقى عليه إيه؟ فدية. هو حيصوم، مش حيطعم لا طعام ولا حيذبح ذبيح، يصوم حيث يشاء، يصوم في مكة، يصوم في بلدهم قبل الحج بعد الحج، مش مشكلة. أما ما كان طعاما أو نسكا فمحله فين؟ في أهل مكة، إذا ذبح ذبيحة يوزعها على أهل مكة، وإذا أطعم طعام يطعم مساكين إيه؟ أهل الحرم. أيوة. إلا هدي الإحصار فإنه حيكون حيث إيه؟ حيث أحصر. إن أحصر في مكة يبقى يذبح في مكة، أحصر خارج مكة بعد الميقات يبقى يذبح إيه؟ حيث أحصر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر عن الدخول نحر هديه في الحديبية، نحر هديه في الحديبية. وألحق العلماء بفدية حلق الرأس فدية ارتكاب المحظورات كلها. قالوا واحد مثلا من محظورات الإحرام لبس الملابس المخيطة أو المحيطة، واحد مضطر يلبس، قالوا يبقى عليه فدية. وهكذا محظورات الإحرام كلها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه؟ من الهدي. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحصار لا يكون إلا بالعدو، وذلك لقوله تعالى فإذا أمنت، قالوا يعني ذكر الأمان بعد الإحصار فدل على أن الإحصار لا يكون إلا بالخوف من الإيه؟ العدو. لكن كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغيره ويكون بالمرض ونحو ذلك مما يتسبب في منع وصول الحاج إلى أداء مناسك. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أو سبع بقرة أو سبع إيه؟ بدنة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وجوب الهدي على المتمتع له شروط، وجوب الهدي على المتمتع له شروط. الشرط الأول أن يعتمر في أشهر الحج، أن يعتمر في أشهر الحج. الشرط الثاني أن يتحلل من عمرته ويحرم بالحج من عامه، أن يتحلل من عمرته ويحرم بالحج من عامه. الشرط الثالث ألا يخرج إلى الميقات للإحرام بالحج، ألا يخرج إلى الميقات للإحرام بالحج. الشرط الرابع ألا يكون من حاضري المسجد الحرام. يبقى دي شروط أربعة لوجوب الهدي على الإيه؟ المتمتع. الشرط الأول إن إحرامه بالعمرة يكون في إيه؟ في أشهر الحج. يبقى على كده الناس اللي بتسافر في رمضان تعمل عمرة في رمضان وتقعد للحج في نفس السنة، دول متمتعين ولا مش متمتعين؟ مش متمتعين. ليه؟ لأن العمرة لم تقع في أشهر الإيه؟ في أشهر الحج. طيب الشرط الثاني أن يحج من عامه، أن يحج من عامه. واحد راح عمل عمرة في شوال أو ذي القعدة أو أول ذي الحجة وسافر ما حجش، يبقى لا هدي إيه؟ لا هدي عليه. الشرط الثالث ألا يخرج إلى الميقات، ألا يخرج إلى الإيه؟ الميقات. واحد راح عمر في شوال أو في ذي القعدة وتحلل منها وبعدين لما جه موسم الحج رجع إلى ميقات، يعني مثلا عندنا في مصر ميقات أهل مصر إيه؟ رابغ. فجه هو مسافر لرابغ إيه؟ يبقى عدى الحرم وعدى الميقات. ذلك لمن لم يكن أهله إيه؟ حاضري المسجد الحرام. فلو أن إنسانا من أهل مكة اعتمر وحج فليس عليه إيه؟ فليس عليه نسك. الناس المقيمة في السعودية، مقيمين في الرياض في الدمام في القصيم، دخلوا في أشهر العمرة في أشهر الحج عمل عمرة وبعدين ما عندوش أجازة علشان يخليه قاعد لغاية ما يحج، جه من القصيم جه من الدمام جه من الرياض عمل عمرة في ذي القعدة مثلا ورجع أسبوعين ثلاثة وبعدين رجع تاني إيه؟ يحج. ها؟ يبقى اعتمر وحج في نفس الإيه؟ السنة في أشهر الإيه؟ الحج، وليس هو من أهل المسجد الحرام. يبقى فيه ثلاث شروط، بس فيه شرط الرابع هو أنه إيه؟ لم يقم بمكة حتى يحج من إيه؟ إنعامه، وإنما خرج إلى الإيه؟ إلى الميقات. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد الهد تمتع بالشروط ووجب عليه الهد، لكن لم يجد الهد، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. يبقى الواجب على من تمتع إن الهدي، فما استيسر من الهدي شاة أو سبع بقرة أو سبع بدنة، فمن لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام 10 أيام. 3 أيام في الحج استحب العلماء أن تكون 6 و7 و8 من ذي الحجة علشان يفطر يوم عرفة، لأن السنة للحاج أن يفطر بعرفة، ويوم العيد وأيام التشريق يحرم صيامها. يبقى ينبغي لمن أراد الصيام بدل الهدي عند العجز عن الهد أن يجعل صيام 3 أيام في الحاج 6 و7 و8، فإن لم يصم 6 يبقى 7 و8 و9، 7 و8 و9. فإن لم يصم قبل عرفات ضاق عليه الوقت ولم يصم رخص له في صيام أيام التشريق. والأصل في أيام التشريق وهي الأيام 3 بعد الحج أنه يحرم صومها، ولكن يرخص فيها لمن تمتع ولم يجد الهد. تلك 10 كاملة، 3 في الحج و7 إذا رجعتم. قال بعض العلماء مجرد ما يرجع من الحج يصوم 7 ولو كان في مكة أو في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، ولكن الراجح أنه إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم إلى إيه؟ إلى أهليكم، إذا رجعتم إلى أهليكم. يبقى 3 أيام في الحرم في مكة و7 إذا رجعت إلى إيه؟ إلى أهلك، تلك 10 كاملة. ولا بد من التنبيه على ما يقع فيه كثير من العامة بجهلهم، أنهم يتمتعون ثم يصومون ولا يهدون وهم قادرون على الهدي. ليه؟ عايز يوفر 300-400 ريال للهدايا، عايز يوفر 300-400 ريال ايه بتوع الهدي، يوفرها للايه؟ للهدايا، فيبخل عن نفسه بهدي وجب عليه بتمتعه عشان يهادي الناس ويجامل الايه الناس. هذا خطر فادح ينبغي الحجاج ان ينتبهوا اليه. لا يجزئ الصيام لمن تمتع بالعمرة. طب افرض هناك معوش فلوس، بس هو في بلدهم في فلوس كتير، ممكن يستلف؟ لا يجب عليه، لكن لو استلف تلك الايه تلك التقوى، تلك الايه التقوى، الفلوس خسعت معاه، بس هو ربنا موسع عليه هناك فلوس في البلد كتير وممكن يبعت يجيب وممكن يستلف وبيسدد، لا يلزمه، ولكن ايه ما دام معهوش لا يلزمه، ولكن اذا فعل كان خيرا. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله ان تتركوا ما امركم به او تخالفوا ما نهاكم عنه. اتقوا الله ان تتركوا ما امركم بفعله في الحج او ترتكبوا ما نهاكم عن فعله في الايه في الحج. وايه اللي يعين الانسان على التقوى؟ الخوف من عقاب الله. الذي يعينك على التقوى الخوف من العقاب، ولذلك قال واتقوا الله واعلموا ان الله شديد الايه شديد العقاب لمن ترك امره او ارتكب ايه او ارتكب له. ان الله شديد العقاب، إيه اللي حيخالف الأمر ربنا حيعاقبه، وعقوبة ربنا شديدة. فلما تخاف من عقاب تلتزم التقوى فتفعل ما به الله أمر وتترك ما نهى عنه وزجر. ثم قال تعالى الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات. الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. له مواقيت زمانية هي المذكورة في هذه الآية، الحج أشهر معلومات. معلومات قال بعض أهل العلم هي ذو القعدة وشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وقال بعضهم 9 من ذي الحجة، وقال بعضهم وذو الحجة كله. اختلفوا ليه؟ قالوا من حيث الإحرام، من حيث الإحرام أشهر الحج التي يحرم فيها بالحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. إذا قلنا عشر يبقى أردنا الليلة، ليلة العاشر، ليلة العاشر. وإذا قلنا تسع يبقى أردنا يوم الإيه؟ يوم التاسع. وليه قلنا ليلة العاشر؟ لأن الحج عرفة، الحج إيه؟ عرفة، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، الحج عرفة، وعرفة يدرك ولو قبل فجر يوم العاشر، ولو قبل فجر يوم الإيه؟ العاشر. يعني لو واحد كده هو جه قبل الفجر بنص ساعة وقف بعرفات، ولما طلع الفجر نفر مع الناس إلى شوال وذو القعدة وإيه وعشر من ذي الحجة باعتبار الليلة، أو تسع من ذي الحجة باعتبار الإيه؟ باعتبار اليوم. وأما من قالوا ذو الحجة كله فباعتبار إيه؟ إن أعمال الحج اللي هي بتبدأ من يوم العشرة، يوم العيد يعني، ممكن تمتد إلى آخر الإيه؟ إلى آخر الشهر. الحج أشهر معلومات، دي المواقيت الإيه؟ الزمنية. اختلف العلماء في من أحرم بالحج في غير هذه الأشهر. واحد جي كده في من دلوقتي في ربيع وأحرم بالحج، هل ينعقد حجه أو لا ينعقد؟ اختلف العلماء في ذلك. بعضهم قال لا ينعقد الحج، لأن الأشهر الحج إيه؟ أشهر إيه؟ معلومات. هو أحرم في غير الحج، يبقى زي اللي يصلي قبل الإيه؟ قبل الوقت. يبقى زي اللي يصلي قبل الوقت، يبقى اللي ينوي الحج دلوقت يبقى إذ إيه؟ لا ينعقد حجه. وبعضهم قال ينعقد حجه ويؤمر بفسخه إلى الإيه؟ العمرة، ويحرم بالعمرة ويتحلل إلى آخر. أما المواقيت المكانية فمن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل الشام الجحفة، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. هذه المواقيت المكانية لا يجوز لمن أراد دخول مكة للنسك أن يتجاوزها إلا محرما، أم يحرم من الميقات فقد أثم، فقد أثم، وعليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه. فإذا جاوز الميقات غير محرم وهو عالم عامد وأحرم بعد الميقات أثم ونقص نسكه، أثم ونقص إيه؟ نسكه. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. دي برضو من محظورات الإيه؟ من محظورات الإحرام. قال العلماء في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، هو الحج فرض مرة واحدة والتانية والتالتة مش إيه؟ مش فرض. لماذا قال فمن فرض؟ قالوا لأن احنا قلنا في قوله وأتم الحج والعمرة لله، إذا أحرم بالحج والعمرة ولو تطوعا وجب عليه الإيه؟ المضي فيهما. يبقى مجرد ما تحرم بالعمرة أو الحج ولو كانت للمرة العشرة تعتبر إيه؟ صارت فرض عليك لأنك أحرمت بها. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث يطلق على الجماع ودواعي، الرفث يطلق على الجماع ودواعي. أحل لكم ليلة الصيام إيه؟ الرفث إلى نسائك. الرفث يطلق على الجماع ودواعي. إذا الرجل بحج هو أم العيال بعد الإحرام، العلاقة الزوجية وعلاقة الفراش دي ممنوع التحد، ممنوعة مطلقا، وممنوع الكلام فيها مطلقا طول ما هم محرمين، طول ما هم ايه؟ محرمين، لا بالتلميح ولا بالتصريح. وطبعا عامة الحجاج ولا سيما المصروة ولاد النكتة المسألة دي ايه؟ لا يسلمون منها. يبقى الخيمة كده فيها رجالة ونسوان قاعدين مع بعض كده اهوت وقاعدين بيهزروا بنكتوا ومحرمين ممكن في عرفة كمان محرمين في عرفة وبيهزروا بنكتوا وبيغزلوا النسوان وبيلمحوا للنسوان هذا لا يجوز فلا رفث وانت محرم يبقى هي زي امك واختك كلمة اي كلمة تدل على المعاشرة دي ممنوعة فضلا عن المعاشرة فإذا عاشرها من أحرم بالحج وعاشر امرأته قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بطل حجه من مبطلات الحج الجماع إذا جامع بعد الإحرام وقبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه بدنه وعليه الحج من قابل وأما بعد الوقوف بعرفة فإنه ارتكب إثما وعليه فدية ويتم حجه فلا رفث ولا فسوق الفسوق اسم للإيه للخروج من طاعة الله إلى معصية ما يصحش يبقى أنت محرم وبتعص ربنا يقول لك يا عم الشيخ هو الناس بتحج ولا بتعص بيبقوا محرمين وبيعص إزاي بيبقى محرم وبيدخن مش الدخان ده معصية بيبقى محرم ويشير الكاميرا في رقبته عشان كل الحجاج اللي معاه ما ينزلوا منزل يصوره عندنا الأصل في التصوير الحرمة لا يجوز منه إلا ما دعت إليه الضرورة بيبقوا قاعدين محرمين ويقعوا في أعراض الناس بيبقوا قاعدين محرمين ويقعوا في أعراض الناس لا يجوز انت مش قادر تبتعد عن الفسوق ساعات او ايام عشان ربنا يتقبل حجك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وطبعا الجدال ده بقى ايه لا تسأل عنه في الحج كل واحد مفت وكل واحد عنده رأي وكل واحد عنده علم يقولك ايه نرمي دلوقتي ايه يا رجل ارمي على مسؤوليتي انا ارمي لا ما ينفعش لا ينفع انا لما اقول لك وخد بقى جدال طويل وعريض في الحج والله قال ولا جدال في الايه في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وجزاء ذلك ايه جزاء من يلتزم بما نهاه الله عنه من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوب ايه كيوم ولدته ام فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولما نهاهم عن الشر أتبعه بأمرهم بالخير فقال وما تفعل من خير يعلمه الله يبقى نهاهم عن الشر ليه بقى على قاعدة الأصولين اللي خدناها قبل المغرب درء المفسدة مقدم على جلب الايه المصلح نهاهم أولا عن الايه عن الشر وبعدين أمرهم بقى بالايه وما تفعل من خير يعلمه الله كل خير تعمله في الحج وفي غير الحج ربنا عليم به ومطلع عليه وسيجزيك به لأنه قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا إيه يرى وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا إيه وما تفعل من خير يعلمه الله وبعدين وتزودوا وانت طالع تحج خد معاك فلوس وبايه وبزيادة شوية يعني يقول انا احتاج ايه الرحلة يعني هنحتاجه ايه 5-6 آلاف خد 10 مادام ربنا موسع عليه خد بزيادة شوية ايه اما يبقى معاك بزيادة احسن ما تحتاج ولا يبقى معاك فلوس زيادة اكتر من حاجتك يمكن تنفع بها ايه اخوانك المسلمين اذا ما كانتش صدقة تبقى ايه تبقى قرض واحد يقول لك معاكش 500 ريال تديله والتاني يقول لك معاكش 100 ريال تديله وتزودوا كان اهل اليمن اذا خرجوا الحج يقولون نحن متوكلون على الله ده احنا ضيوف الرحمن يا عم ده احنا ضيوف الرحمن ده ربنا مش هيحتاج عنه خالص فيطلعوا بدون طعام ولا شراب ولا مال ايه متوكلين على الله قال لهم لا التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب تأخذ بالأسباب وتوكل على الله وتزوده تطلع تحج تتزود بس خلي بالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين منوا كلوا من طيبات ما رزقناك، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يبقى أما تطلع تحج خد معك فلوس بزيادة بس خلاه من أطيب مالك وتزوده، وبعدين انت مسافر تحج تزودت بالمال، وهذا هو زاد السفر. عندك انت بقى سفر تاني مش محتاج مال، الزاد فيه مش المال، هو السفر من الدنيا الى الايه الاخرة. السفر من الدنيا الى الاخرة ده عايز زواد رخ، ما هو سفر عايز زواد، بس زوادته ايه بقى؟ فإن خير الزاد التقوى، فإن خير الزاد التقوى. وهذه الآية كقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، امتن الله تعالى على عباده بما أنا عليهم من اللباس، لباسا يواري سوآتكم، مترين نمور مترين كستور يستور العورة. وبعدين بقى ده اللباس الواجب، والريش بقى يقول لك انت متريش كده ليه، لما يشوفك لابس حلو كده يقول لك انت متريش كده ليه، فده كله من فضل ربنا. انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم الظاهره وريشا، ها يبقى يغطي العوره وايه وزينه لكم. وبعدين بقى في بقى حاجه تانية عايز تنسطر بس ما تنسطرش بقى بالهدوم، قال ولباس التقوى ذلك ايه ذلك خير. قلبك عايز ينسطر، قلبك عايز ينسطر زي ما سطرت بدنك بالهدوم، عايز تستر قلبك، بس قلبك بقى عايز ايه لباس خاص، ولباس التقوى ذلك خير. فهنا في الحج برضه لما امرهم ان يتزودوا لسفر الحج قال وتزودوا، ارشدهم الى ضرورة التزود للسفر الاكبر وهو السفر من الدنيا الى الاخرة، قال فان خير الزاد التقوى، ثم امرهم بالتقوى مرة ثانية قال واتقوني يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول السليمة، يا أولي الأحلام والنهى، اتقوا الله واتقوني يا أولي الألباب. ثم رخص الله تبارك وتعالى لعباده في الحج أن يبتغوا من فضل الله، أي من رزق لك شوية ساعات تبسط بهم كده هناك قدام الحرم، تأخذ لك كم متر قماش تبسط بها قدام الحرم، أيوة ما فيش اي حال، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ايه من ربكم في الحج يعني. ايوه يبقى وانت مسافر للحج عايز تاخد لك شويه تجاره شويه بضاعه تتاجر بيهم هناك لا حرج، بس خلي بالك اوعى يكون الاصل هو الايه التجاره، اوعى يكون الاصل هو التجاره، لا الاصل الايه الحج، والتجاره رخصه، الاصل انك انت رايح ايه تحج تبتغي الرحمة والمغفرة، وبعدين الابتغاء من فضل الله ده ايه رخصة كده بجانب المقصد الأعظم، يبقى هدفك الأسمى أداء الفريضة ولو كانت نافلة، ولا مانع من ايه من أن تبتغوا فضلا من ربك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الايه الحرام. الناس في الحج زي ما قلنا المتمتعون يطوفون ويسعون ويقصرون ويتحللون، يقيمون بمكة حلالا إلى يوم التروية، يوم التروية يخرج كل الحجاج على اختلاف أنساكهم المفردون والقارنون والمتمتعون، كلهم يخرجون يوم 8 ذي الحجة إلى منى، يخرجون إلى إيه إلى منى، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم 9، وبعدين ضحى يوم 9 يتوجهون من منى الى ايه الى عرفات، وقت الوقوف بعرفة من بعد زوال الشمس الى غروبها، من بعد زوال الشمس الى ايه الى غروبها، تلك السنة. لكن احنا سمعنا ان وقت الوقوف ممتد الى فجر الايه العيد. لو جي قبل الفجر بنص ساعة وقف على عرفات وفض مع الناس اجزاه ذلك. يبقى بيطلعوا يوم 9 الصبح ضحى الى عرفات، يصلون بعد الزوال الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويقفون على عرفات منشغلين بذكر الله عز وجل ودعائه وسؤاله وغير ذلك من الأذكار والأدعية والتلبية إلى غروب الشمس. فإذا غربت شمس يوم عرفة ينفر الحجاج من عرفات إلى مزدلفة من غير صلاة للمغرب، لا يصلون المغرب، الشمس هتغرب عليهم في عرفة مش هيصلوا المغرب، ينفروا من عرفات إلى المشعر الحرام اللي هو الايه المزدلفة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام مزدلف، المشعر الحرام مزدلفة كلها مشعر حرام، بيوصلوا مزدلفة، بيصلون المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرا، جمع تأخير وإيه وقصرا للعشاء، ثم ينامون لا في هذه الليلة لا قيام ولا تهجد ولا حال، بعد ما صلى العشاء على طول تنام حتى يطلع الفجر، فجر يوم إيه يوم عشرة، فجر يوم عرفة يوم عشرة اللي يوم العيد بقى. فإذا طلع الفجر أذن المؤذن وصلوا السنة وأقام فصلوا الفريضة، ثم يذكرون الله تعالى حتى تسفر الشمس، وقبل شروقها يفيضون من المزدلفة إلى منى. يبقى الإفاضة من عرفات بعد غروب الشمس، والإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس. ينفرون من مزدلفة إلى منى فيرمون جمرة العقبة بسبع حصيات، يرفع الحاج يده اليمنى بكل حصوة قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فإذا رمى جمرة العقبة جاز له أن يتحلل، فيحلق رأسه ويحلق رأسه ويتحلل في منى. إذا كان معاه هدوم يلبس هدومه، فك الإحرام ويلبس هدومه ويتطيب ويتعطر وينزل إلى مكة يطوف طواف الإفاضة ويسعى. وإن نزل من مزدلفة إلى مكة مباشرة فطاف وسعى وتحلل ورجع آخر النهار إلى منى فيرمي جمرة العقبة مساء فلا حرج في ذلك. فهذه الأعمال الخمسة التي قلنا ما سئل صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير فيها في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. نعمة الهداية دي نعمة كبيرة جدا، ربنا أنعم عليك بالهداية، فاذكروا الله واشكره، واذكروه كما هداك وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أفيضوا بقى منين؟ من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. أفيضوا صبح يوم العيد من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت في قريش ومن دان بدينها. كانت قريش لا يخرجون إلى عرفات وإنما يقفون بالمزدلف، وغيرهم يقفون بعرفات، فإذا أفاض الناس من عرفات بعد الغروب أفاضهم من مزدلف. يقول نحن أهل الحرم لا نخرج من الحرم إلى غيره، لأن عرفة مش من الحرم، مزدلفة من الايه من الحرم. فكانت قريش ومن دانا بدين يقول احنا اهل الحرم، ازاي نسيبوا الحرم ونروحوا الحل؟ فكان الناس كلهم يطلعوا على عرفة، وقريش ومن دانا بدين يقفون بايه بالمزدلف، واخر النهار يفيضوا دول من مزدلفة ودول من عرفات. فقال الله لهم افيضوا من حيث ايه أفاض الناس يعني اطلعوا إلى إيه؟ إلى عرفات وأفيضوا مع الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس الصبح باقي يوم العيد، أفيضوا من مزدلفة من حيث أفاض الناس إلى منى، وبعد ما مزدلفة أركان الحج الكبرى تقريبا يعني قربت تخلص، ما فضلش غير الطواف والسعى، وممكن المفرد والقارن يكونوا سعوا بعد طواف القدوم، ما فيش سعى يبقى فضل طواف. فبعد النزول من مزدلفة يبقى أركان الحج قربت تخلص، قال واستغفروا الله. انت كده حجيت، اي انت مقصر، استغفر ربنا، انت مقصر، استغفر ربنا، استغفر الله على ما كان منك من تقصير الايه في الحج. وعشان كده امرنا بالاستغفار عقب الانصراف من الصلاه. اول ما تقول السلام عليكم، السلام عليكم، تقول ايه؟ استغفر الله، لكنك انت قصرت في الصلاه، ما صليتش الصلاه المضبوطه اللي ربنا يريدها. انت مقصر في حق ربنا. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الناس سبحان الله يوم بعد ما بيخلصوا الأعمال يوم العيد هنسافروا إمتى؟ هنسافروا إمتى؟ وعشان كده ما حدش بيصبر لليوم الثالث في الرمي، كله مستعجل. ليه؟ عايزين يسافروا، عايزين العيال، خلاص العيال وحشونا. فقال فاذكروا ايه الله كذكركم ايه اباءكم او اشد ذكرى، يعني انت ما تغفلش عن الذكر، ما تستعجلش. اي فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرى. ثم ذكر الله تعالى حال الناس في الحج. في ناس الدنيا اكبر همه، ان صلى يسأل الله من الدنيا، وان حج يسأل الله من الدنيا، كأن الاخره دي ايه مش على باله خالص. تسمعه هو بيصلي، يا رب بارك في الاولاد، بارك في العيال، بارك في المرأة، بارك في مش عارف ايه، ومفيش رب يغفر لي. ولما يروح يحج برضه كده. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، بس اكبر هم الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. هو عايز الدنيا ربنا ادهاله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم وصلى مذموم مدحور. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومؤمن فأولئك كان سعى مشكور. من كان يريد حرف الآخرة نزل له في حرف، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منه وما له في الآخرة نصيب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب. ومنهم بقى الناس العقل أولي الألباب أولي الأحلام والنهى، ها ربنا يقول من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. ربنا عنده الاثنين، انت عايز الدنيا لوحدها ليه؟ ما ربنا عنده الاثنين، ما تطلب من ربنا يديك الدنيا والآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا العلماء تكلموا في حسنة الدنيا. ايش هي حسنة الدنيا دي؟ قالوا الزوجة الصالحة حسنة الدنيا، قالوا البيت الواسع حسنة الدنيا، قالوا الدابة الحلوة حسنة الدنيا، قالوا العيال الصالحين حسنة الدنيا، قالوا العلم النافع حسنة الدنيا. يبقى احنا نقول كما قال الله تعالى حسن وخلاص، يبقى كل حسن، كل حسن تحبه هو داخل في ايه؟ في حسنة الدنيا. وفي حسنة الآخرة هي ايه؟ الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسب، والله سريع الحساب. والله سريع الايه؟ الحساب. يعني خلي بالك يوم القيامة اوعى تقول يا سلام ربنا على ما يخلص حساب الناس كلها هياخد قد ايه. والله سريع الايه؟ سريع الحساب. ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. خلاص يوم العيد الصبح افضت من مزدلفه الى منى، رميت جمره العقبه ونحرت وحلقت ونزلت المكه طفت وسعيت ورجعت بقى كده حلال. طيب الحج خلص كله بقى، انت الان حلال لا يحرم عليك اي شيء. ترجع بقى الى منى اخر النهار عشر، وبعدين تخليك لغايه الظهر، من الظهر لغايه بالليل وقت للرمي، من الظهر لغايه الليل وقت للايه؟ الرمي. في أي وقت من ما بين هذين تطلع بقى ترمي جمرة الايه الجمرات، جمرة الصغرى بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبع مرات، وتمشي كذا نحو الوسطى وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، توصل للتانية ترميها بسبع حصوات وبعدين تنحرف عنها وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، وتوصل للتالتة ترميها سبع حصيات وتنصرف بلا دعاء، يبقى الدعاء بيكون بعد الأولى والإيه والتانية، وترجع تاني الخيمة تبات ليلة إيه 12 ليلة إيه 12، ويوم بعد الظهر برضو تطلع ترمي الإيه الجمرات برضو على نحو إيه ما وصفنا في اليوم الثاني اليوم 12. فمن تعجل في يومين لما 11 وإيه و12 فلا إيه فلا إثم. عايز تنزل بقى الحج كده خلص، عايز تنزل تروح مع السلامة، سعي مشكور إن شاء الله. ومن تأخر فلا إيه فلا إثم عليه. وطبعا التأخر إيه أفضل من التعجل، لأن فيه زيارة عبادة، أنت لما تتعجل هترمي يومين، لما تتأخر هترمي إيه ثلاثة أيام، زي سنة الظهر واحد يصلي ركعتين واحد يصلي أربعة، كلاهما محسن ولكن الأربعة إيه أحسن من اثنين. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى، من اتقى الله في تعجله فلا إثم عليه، ومن اتقى الله في تأخره فلا إيه فلا إثم عليه. طب احنا قاعدين في والمعدودات الثلاث ايام الايه التشريق، وايام التشريق يسموها تشريق ليه؟ لان ما كانش فيه ثلاجات زمان، العرب ما كانش تعرف الثلاجات، كانوا بيحفظوا اللحمه ازاي؟ يذبحوا الذبيحه ويقطعوها وينشفوها في الشمس، كانوا بينشفوا اللحمه زي ما احنا بننشفوا البامي، وكل واحد على ايه على جده، احنا بننشفوا البامي، خدت بالك لما تمسك باميه كده تعلقها في الخيطه في الخيط وتنشرها في الشمس تنشف تقوم ما تعفنش، يبقى كده ايه تستخدمها كام سنه وهي ناشفه. هم كانوا لما يذبحوا اللحمه بقى ينشفوها يشرقوها، يعني يضربوها في ايه يحطوها في الشمس، الشمس تضربها يبقى لا عفونه ولا ايه ولا اي حاجه. قال عليه الصلاه والسلام: ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. بالنسبة للمقيمين بيذكروا الله في العشر كله، وفي اليوم صبح عرفة من صبح يوم عرفة يخصون الصلوات بالإيه بالذكر، دبر كل الصلوات بالذكر والتكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. الحجاج بقى يوم عرفة بيوم في عرفة، والصبح يوم العيد في مزدلفة ومشغولين، من ظهر يوم العيد يكبرون وتنقطع التلبية بقى لأنهم إيه خلصوا الإيه الحج. يبقى أهل الآفاق يكبرون من صبح يوم عرفة، والحجاج مشغولين بالتلبية يوم عرفة يوم العيد الصبح لغاية ما يخلوا ما خلصوا مناسك يكبرون دبر كل إيه كل صلاة. أيام منى أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. ثم ختمت الآيات مرة ثالثة بالأمر بالتقوى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. أنت هترجع يا ابن آدم لربنا، يا ابن آدم اعرف أنك أنت هترجع لربنا، اعمل حساب يوم الرجوع. واتقوا الله واعلموا أنكم إيه إليه تحشرون، كما قال في آية أخرى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا انكم ايه ملاقوا. لازم تبقى متاكد انك انت مقابل ربنا. شوف هتقابل ربنا ازاي؟ ان احسنت ساعتها هتقول ايه: ها ام اقرأوا كتابيه اني ظننت ايه اني ملاق حسابيه. فيقول الله تعالى: فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه. واللي الدنيا هتلهيه وتغره وتخدعه وما ياخدش باله من يوم الرجوع ده هو ايه، واما من اوتي كتابه وراء ظهره فيقول فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ليه؟ انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور، يعني الا ينقلب والا يرجع الى الله. فيا عباد الله اعلموا انما ردنا الى الله، ألا إلى الله تصير الأمور. اعلموا أنكم إلى الله راجعون، وبين يدي الله موقوفون، وأمام الله مسؤولون. فأعد للسؤال جوابا، فإن ربكم قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.